إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما ننبه الإخوة على مسألة، ولكن الكثير، وبمناسبة الحمد لله وصول الإخوة المعتمرين والزوار، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، فإني أنبه على هذه المسألة مرة أخرى أو مسألتين. المسألة الأولى إغلاق الجوالات أو جعلها على نغمة ليست موسيقية لو كنت محتاجا إليها أو تحتاج إلى الاتصال. أما تلك النغمات الموسيقية التي تزعجنا حتى ونحن في الصلاة ففيها إثم عظيم يا عبد الله، ويزداد الإثم إن كانت في المسجد. الموسيقى محرمة، ولا نغتر ببعض الفتاوى الضالة من بعض الأغرار والمتعالمين، هذه لا نلتفت إليها التي تحل الموسيقى، لا ننظر إلى أي فتوى نأخذها مسلمة، فتاوى النت أو فتاوى بعض المتعالمين والجهلة وأشباه المتعالمين، لا ننظر إلى الذين يبيحون الموسيقى المحرمة التي حرمها الله ورسوله. فالغناء والموسيقى محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أقسم على أن المراد بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم أن المقصود به الغناء ومعه الموسيقى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر الزمان ناس أو أناس أو قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر وماذا والمعازف، وهذا في صحيح البخاري. إذن يعني لا دليل لا من قريب ولا من بعيد عند أولئك الذين يبيحون الموسيقى، وهم بين أمرين: إما جاهل يدعي العلم من المتعالمين فيصرح بإباحة الموسيقى لأنه لا يفقه في الحديث شيئا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإما مغرض مريض ممن يريد أن يدس على الإسلام والمسلمين من المتفرنجين أو الإباحيين الذين يريدون أن يتخلصوا من بعض الأمور الشرعية شيئا فشيئا بدعوى الحرية وبدعوى يعني التقدم وبدعوى الحضارة. وأية حضارة في هذه؟ حضارة في العلوم النافعة، في الطب، في الهندسة، في التكنولوجيا، في الحاسب، في هنا الحضارة إذا استعين بها على طاعة الله وعلى العلوم النافعة. وأما تقليد المتفرنجين والمبيحين للموسيقى والغناء والمبيحين للتمثيليات والممثلين وما إلى ذلك، فلا شك أن هؤلاء ضالون وفتواهم ضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة ماذا؟ المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بماذا؟ بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وماذا وأضلوا. وما أكثرهم الذين يفتون بحلق اللحى, الذين يفتون بحل التمثيليات, والذين يفتون بجواز الموسيقى, والذين يفتون بجواز ترك صلاة الجماعة, والذين يفتون بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء, والذين يفتون بتوريث المسلم من الكافر والمسلم والكافر من المسلم, والذين يفتون بحل الربا, والذين يفتون بحل التصوير مطلقا, والذين يفتون بكثير, هذا كله يعني تمرد على الدين وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى وتنفيذ لأجندة أعداء الله وتزلف للناس عندما ترخص لهم يقول لك لا تكون مثل بعض المشايخ المعقدين تحرم علينا كل شيء, خليك مفتوح, خليك إيش يعني زي ما يقولوا أو على حد عبارتهم يعني كما يقولون نسيت لهم عبارة الآن فلان يقولون إيش لا غير منفتح كلمة أخرى هي تدل على الانفلات يعني ها لا مو قضية تحدي لا العبارة مشهورة المتنورين بنور جهنم نعم الذين يفتون بغير علم يتنورون بنور مخالفة الشرع بل هم المظلمين وأصحاب الظلام والذين يفتون بالظلام وبفتاوى الظلام وبقلة الحياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا شأن هؤلاء المفتين الذين يتمردون على كلام العلماء الكبار الذين العلماء الذين شابت نواصيهم في العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولقد شرحت لكم سابقا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ويعني موجود في سجلات الحرم وفي استوديوهات الحرم من أراد أن يحصل على يعني أشرطة أو سيدي ليتعلق بهذه الدروس الطويلة أخذنا فيها أكثر من سنة. فالتعالم أمره خطير وربما كان أخطر من المتفرنجين. لماذا؟ لأن المتفرنجين يكرههم الناس بطبيعة الحال, الذين يريدون أن يرضوا الناس بسخط الله من المتنورين كما يسمونهم وهم المتفرنجون والمستغربون والمقلدون لأعداء الإسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. هؤلاء يعني خطرهم أظنه أقل من خطر المتعالمين. لماذا؟ لأن هؤلاء الذي في قلبهم مثقال ذرة من إيمان يكرههم, أليس كذلك؟ أعني من؟ ها؟ المتفرنجين الإباحيين الذين يدسون على الناس ليتخلصوا من أمور الإسلام, هؤلاء يكرههم الناس. ولكن الخطر كل الخطر في المتعالمين الذين يدعون العلم والعلم منهم براء, فهؤلاء خطرهم جسيم. ولذلك يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث يجب أن نقف عنده طويلا. يحمل هذا العلم من كل خلف من هم؟ عدوله، أي العدول الوسطيون، لا وسطيي التمرد بدعوى الوسطية، ولا فعل الغلاة الخوارج والمتمردين على الدين والمارقين من الدين، ولكن أعني بالوسطيين الذين يطبقون الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهؤلاء المتمردون بعيدون كل البعد عن ذلك. ولذلك نعود إلى الحديث، يجب أن نفهم الحديث لأنه يرد على ثلاث طوائف هي أخطر ما تكون على من؟ على المسلمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي المعتدلون العدول الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. طيب، من هم هؤلاء العدول؟ قال: الذين ينفون عن كتاب الله تعالى ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مداخل الشيطان: الجهل والتأويل و يعني القول على الله بغير علم، يعني الذين هم المبطلون، المبطلون الذين يقولون على الله بغير علم، والذين أرادوا أن يفسدوا عقيدة أو عقائد المسلمين. هذه الطوائف الثلاث أصحاب التأويل أصحاب الشبهات، ولذلك قال: تأويل من ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجهال يؤولون النصوص الشرعية ويفهمونها فهما سيئا على خلاف فهم السلف الصالح، وبعضهم قد يكون عن قصد يعني يدعي أنه عالم وهو أجهل من حمار أهله. تأويل الجاهلين، يعني الذين يؤولون النصوص الشرعية، كالذين يؤولون أسماء الله وصفاته، والذين يؤولون القرآن على أهوائهم وفق أهوائهم، وكذلك السنة، أي يردونها أو يؤولونها بغير تأويلها. وهؤلاء خطيرين بل في غاية الخطورة. ما قال؟ تأويل الجاهل وتحريف الغالين، الغلاة من الخوارج والذين يتجاوزون الحدود، لأنهم أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الغالين، يفسرون القرآن بغير معناه وفق القواعد التي علمهم إياها أسيادهم من أضراب جهم بن صفوان وواصل بن عطاء والمعتزلة الجهمية والخوارج والرافضة والقدرية والباطنية من النصيرية والإسماعيلية والعبيديين المسمين بالفاطميين، وكذلك الدروز وغيرهم من الطوائف المارقة من دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الغالون غلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد حذر من الغلو، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أن يعملوا حتى في أوقات الليل، في ظلمات الليل التي هي الدلجة، عندما لا يراكم أحد، تخلون مع ربكم تناجونه وتسألونه ما وفقكم الله لسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، بعيدا عن الرياء وعن السمعة وعن كل شيء، وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، المبطلين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم، قد يكونون متعمدين، قد يكونون متعمدين لإضلال الناس ولصرفهم عن دين الله الحق. فهذه الطوائف هي أخطر ما تكون على الأمة، فلنحذر أيها الإخوة من جميع هذه الطوائف المنحرفة عن الجادة، والتي بلغت عشرات أو مئات الفرق التي لا تكاد تعد ولا تحصى، مما حدا ببعض العلماء إلى تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: لعل العدد غير مقصود، وإنما المراد أنهم سيتكاثرون، ولذلك بلغوا مئات الفرق كلها تنتسب إلى الإسلام، والإسلام ومن كثير منها ماذا؟ براء. فإذا هؤلاء هم الخطيرون، يلبسون على الناس فيبيحون المحرمات، كما قلت لكم يبيحون حلق اللحى، يبيحون الغناء، يبيحون الغناء، يبيحون الموسيقى، يبيحون الاختلاط، يبيحون ترك صلاة الجماعة، يبيحون موالاة الكفار، الموالاة التي هي الحب، حبهم من أجل أديانهم، ويقدسونهم من أجل أديانهم، ويوالونهم ويصفونهم بأوصاف لا يوصف بها حتى يعني مخلصوا المسلمين. فلنحذر من هذا الأمر الكثير. ومن أخطر الأمور التي تضل هؤلاء هي المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإني سأتكلم على يعني ما تشرع زيارته إذا جئت إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي يا عبد الله. فإن الكثير من الناس يتساءلون عن هذه المسألة، لأنها مسألة في غاية الدقة والأهمية، ولأن الناس قد خلطوا فيها ما ليس منها. وهكذا انتشار البدع بدأ منذ ظهور الخوارج والرافضة في القرن الأول، وما زالت تتطور إلى يومنا هذا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون على حذر، وأن يكون على وعي، وأن يكون يعني على انتباه حتى لا يقع في البدع. وقد أحدثت بدع، بعضها في المدينة وبعضها في مكة، ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وقد توسع فيها باسم الآثار أو الآثار، وبلغ الناس أن يتركوا حدا، أن يتركوا السنة، أن يتركوا السنة ويهتموا بهذه الإيش؟ البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وديننا قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد يعني جعل لنا فيه ماذا؟ علما، أو كما قال رضي الله عنه. يعني فإذا إذا عرفنا أن الدين دين كامل، فبناء عليه فإنه لا تجوز فيه الزيادة، كما أنه لا يجوز النقصان، بل إن الزيادة أخطر من ماذا؟ أخطر من النقصان. النقصان إثم وكبائر، وأما البدع والزيادة فإنها محدثة في دين الله، وإذا تعبد بها المرء على أنها دين كان الأمر أخطر. والحال هذه، إذا جئت إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الغرض من زيارة المدينة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. نقول إن يعني أنه لا يجوز أن تدخل أي نية أخرى. تذهب المدينة بقصد الصلاة في المسجد لا غير، لا تأتي من أجل القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جئنا نزورها بالطرق الشرعية، إنما لا تكون هي القصد، وإنما القصد من مجيء المدينة هي ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه. إذا جئت المدينة لتصلي في المسجد لا بأس أن تفعل بعض الزيارات، وعلى رأسها الصلاة في مسجد قباء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. وسواء صليت فيه فريضة أو نافلة، لكن المهم أنك تحتسب وتذهب من أجل الصلاة فيه. طيب، كم مسجد له قدسية في المدينة النبوية؟ كم مسجد مميز في المدينة النبوية؟ كم؟ سمعت من يقول 3 أو 4، مسجدان فقط. هل لغيرهما ميزة من المساجد في المدينة؟ لا والله وتالله وبالله، ومن زعم لغيرهما ميزة لغير المسجد النبوي ومسجد قباء فقد أعظم على الله الفرية، وقد كذب، وقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. طيب، لو قال لنا قائل: فما بال مسجد القبلتين، أليس مزارا؟ أقول لك: لا، اسمه الحقيقي مسجد بني سلمة أو سلمة، هذا هو اسمه الحقيقي، والقبلة تغيرت في كل مكان وليس في هذا المسجد فقط، لما جاء الأمر بالتوجه إلى بيت إلى الكعبة، بل إن الذي حصل فيه التغيير أثناء الصلاة إنما هو مسجد قباء فقط، وجاءهم الخبر فاستداروا وتوجهوا من الشمال إلى الجنوب إلى الكعبة. أما ما يسمى مثل القبلتين أو المساجد السبعة أو الخندق أو مسجد كذا أو مسجد كذا، هذه ما يعني كسائر المساجد التي في بقاع الأرض الأخرى، لا فرق بينه وبين أي مسجد في شرق الأرض أو في غربها، ولا ميزة لها، ولا تذهب من أجل زيارتها أبدا، لأنها ليست لها زيارة مخصوصة. إن أدركت الصلاة فيها عرضا وقدرا دون ترتيب تصلي فيها، وأما أن تتقصدها بدعوة أن لها فضلا خاصا فهذا باطل ولا يصح، بل هو بدعة. كذلك تتبع بعض طيب ننتهي أول من المشروع، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة ولا تكرر ذلك، يكفي مرة واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو التردد عليه مرة بعد مرة، يكفيك أن تزور مرة واحدة ولا تعود مرة أخرى. وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورفيقيه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إن شاء الله. نعم. وتسلم على شهداء البقيع، على شهداء أحد وعلى أهل البقيع من المسلمين فقط. هذا يعني تسلم عليها لأنك جئت إلى المدينة، أما لو لم تأتي لا تشد الرحال إليها. وحتى عندما تذهب لزيارة لتسلم على شهداء أحد لا يلزمك أن تصلي في المسجد، لأن المسجد مسجد عادي كسائر المساجد ولا علاقة له بالشهداء، وإنما هو مسجد للحي الذين يسكنون هناك، فإياك أن تعتقد في شيء ما لم يأمر به الله. إذن تصلي في المسجد النبوي وهذا هو المهم، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه مرة واحدة، تسلم على أهل البقيع مرة واحدة، تسلم على شهداء أحد مرة واحدة ولا تكرر. ما عدا ذلك من الغيران والآبار والمزارع والبساتين، لا بئر الأريس ولا بئر الخاتم ولا بئر عثمان، كل هذه أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تضيع نفسك بالذهاب إليها، اقضي وقتك في المسجد النبوي، اقضي وقتك في المسجد النبوي. فكل صلاة تصليها فيه طبعا في غير وقت النهي حتى النافلة هي خير من ألف صلاة فيما سوى، حتى النوافل إن شاء الله. فإياك ثم إياك أن تزيد على ما دل عليه الشرع. قد تجد كتيبات أو تجد بعض الجهلة والسفهاء يقول لك: تعال احنا نزورك وعندنا 30 أثر من آثار النبي نوصلك إليها. هذا والله دجل وكذب لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى، وأنت آثم إذا علمت أنه بدعة، آثم في الذهاب إلى تلك الآثار المزعومة. فلا تزد على في دين الله ما ليس منه إن أردت صحة عملك، لأن العمل الذي نتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات التي يعني يقع فيها كثير من الناس. فانتبه لذلك يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، كن على بينة من أمرك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من كان عنده سؤال يكتبه عند الشيخ أحمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: بنيت مسجدا ثم جاء آخر يريد أن يهدمه بحجة تجديده، السؤال: الأجر لي أم له؟ إن كان المسجد يحتاج إلى إعادة بناء وأنه قديم، فنسأل الله أن يؤجركما جميعا الأول والآخر، وأنت لك أجر الأرض إن كانت الأرض لك الأصلية، بالإضافة إلى أجر المسجد الذي بنيته، ويبقى أجر الأرض لك قائما إلى قيام الساعة إن شاء الله. لكن لا يمنعني ذلك أنك ترفض وتقول لا تبنيه إن كان المسجد بحاجة إلى إصلاح أو توسعة أو ما إلى ذلك، فلا تقف في وجهه وأنت على خير، كل منكم على خير إن شاء الله. يقول لعله صاحب أجرة تاكسي، يقول يأخذ المعتمرين والزوار لقباء وأحد والقبلتين والخندق ووادي البيضاء. إيش؟ وادي البيضاء لعل وادي أبو الدود. وادي البيضاء أي أصبح مزارا. أي هذا اسمه أبو الدود عندنا. ووادي الجن يزورون الدود أم ماذا؟ أي نعم وادي. إيه؟ وادي الجن نعم، ومزرعة سلمان الفارسي نعم إلى آخره. والله السؤال نعم يقول أنا مجرد أوصلهم فقط. نعم. لو كنت مجرد موصل فأنت آثم، لا تزد على الشرع. يصلون في المسجد النبوي في مسجد قباء، لا بأس الرجال يذهبون إلى شهداء أحد، وأما النساء فلا يذهبن. نعم، لأن النساء لا يزرن المقابر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور من النساء والمتخذين على المساجد والسرج، فالأجر التي تأخذها حرام إذا ذهبت إلى أماكن غير مشروعة. أما لو قال لك أنا لا أريد زيارات، أريد فقط أنظر إلى معالم المدينة، المعالم بشكل عام، هذا شيء آخر. يعني إذا كان قصده يعني بالذهاب إلى بعض الأماكن أن يرى المعالم أو السياحة فلا بأس. ها؟ أما إن ذهب إلى ما عدا ما ذكرنا بنية العبادة فأنت آثم وهم آثمون وهم مبتدعون بهذا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، والأجر التي تأخذها حرام. نعم. يقول خرجت من المسجد النبوي وقد فقدت حذائي فأخذت من الأحذية الموجودة في الساحة، يقول ما حكم فعلي؟ لا ينبغي أن تأخذ، يعني اصبر حتى تجد لك حذاء أو تعود إليك حذاؤك. أما أن تأخذ يعني أن تفعل يعني فعلت مثل الذي أخذ حذاءك، وقد يكون مخطئا. يعني غالبا ما نتهم أحدا، الذين في المسجد هنا يسرقون إن شاء الله تعالى ما نتهمهم بالسرقة، لكن قد يحصل خطأ، قد يحصل خطأ، فالخطأ لا يصلح بالخطأ. تقول أنا أخذ حذاء بدل حذاء، لا هذا لا يصح. نعم. سائل كريم يقول أنا قدمت يقول من جدة إلى المدينة في زيارة، يقول ما السنة في صلاة النوافل في سفري هذا أثناء إقامتي في المدينة؟ الله، العلماء لهم قولان في مسألة أداء الرواتب قصدك، أما النوافل فهي جائزة مطلقا، أما الرواتب فالذي أرجحه وأميل إليه أنها لا تصلى. ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني كنت مصليا صلاة راتبة لا أتممت الصلاة. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر والوتر لا حضرا ولا سفرا، مما يدل على أن بقية الرواتب لا تصلى في السفر. أما النوافل المطلقة فأنت تتنفل مثل صلاة الضحى، مثل صلاة يعني التنفل بين الأذان والإقامة، مثل تنفل بين المغرب والعشاء، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل أيام ما بين المغرب والعشاء صلاها كلها كاملة، يقوم ويصلي ويصلي إلى أن أذن العشاء، وهذه سنة لأنه من الليل فيعتبر من قيام الليل، وهذا دليل على من الأدلة على جواز الزيادة على 11 ركعة إن شاء الله، سواء صليت بعد المغرب أو بعد العشاء. نعم. يقول ما ذكرتم من المشايخ التنويريين، يقول هل يلحق بهم من أباح التصوير والتمثيليات الإسلامية؟ هل من إيش؟ المشايخ التنويريين الذين ذكرتهم في أول الدرس إيه؟ هل يلحق بهم من أباح التصوير والتمثيليات الإسلامية؟ نعم نعم، هم منهم، وهذه فتاوى نفس من يسمون بالتنويريين أو والتنوير الذي فهمنا منه الآن أنه التنازل عن بعض أمور الدين بدعوى التسهيل على الناس حتى ولو بترك الواجبات أو بفعل ماذا المحرمات. يقول نعم، سبحان الله، نعم، يقول هل للمرأة الحق في طلاق زوجها شرعا يعني في الدين؟ يقول في الدين هذا من غرائب الأمور، الطلاق لمن أخذ بالساق، طلاق للرجل هو الذي يملك الطلاق، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين، وأما المرأة فلا تملك الطلاق. لعل الأخ يشير إلى بعض أقوال الفقهاء المتأخرين الذي يعني قال لو ملكها الطلاق، قال طلاقك بيدك أو أملكتك طلقة أو طلقتين، أمرك بيدك أو أمرك بيدك، وهذا في الحقيقة الأولى أن يحذف من الفقه الإسلامي، هذا الذي ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يحذف. أما لو أنه قال ثم طلقته قد يقع، الصحيح أنه يقع لأنه قال طلقيني متى شئت، ها يعني والعياذ بالله، إذا قال أمرك بيدك، لكن هل تملك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟ الأولى أن يقال إنها لا تملك إلا واحدة. ولكن مع هذا كله نحن نقول إن هذا ليس من دين الله، وهو شرط ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بما أن الطلاق هزله جد وجده إيش جد، فإنه إذا ملكها وطلقته قد يقع عند أكثر العلماء أو عند كثير من العلماء، لكن الأولى أن لا يقبل مثل هذا الشرط، أن لا يقبل مثل هذا الشرط، يعني على الرجل أن يكون رجلا، الله أعطاه القوامة، الرجال قوامون على النساء، وكونه يتخلى عن قوامته ويعطيها للمرأة هذا دليل على يعني ضعفه وعلى جبنه وعلى يعني أنه لا يعبأ بأمور الدين والعياذ بالله. فإياك ثم إياك أن تقول لها أمرك بيدك أو متى ما شئت فخذ الطلاق أو نحو ذلك من المسائل التي يعني جدت في الفقه وهي ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. في الحقيقة أن هذا أمر خطير، إياك ثم إياك أن تتنازل عن رجولتك فتملكها الطلاق، إلا الآن يعني يمكن تأتيك وتقول لك أما تعطيني الشيء الفلاني ولا أطلقك، نسأل الله العافية والسلامة إذا كنت قد ملكت ذلك. انتبه يا عبد الله، هذا في الحقيقة من المسائل الفقهية التي يجب أن تلغى من الفقه الإسلامي. نعم، سأل الله إليكم. هو يقول يشير إلى يقول أن أنها لم تقبل به ابتداء إلا بهذا الشرط، وهو لا ولا نعم. ولا ينبغي له أن يقبل هذه المهانة، هذه إهانة له، ما دام ابتداء هي اشترطت هذا الشرط قل لها وأنا لا أريدك، يعوضك الله خيرا. نعم، الله إليكم. يقول السائل الكريم أريد العمرة وعلي حزام شد الظهر، هل فيه شيء؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، بل لو ربطت يعني ملابس الإحرام بحزام أو كمر أو هميان التي توضع فيه النقود لا بأس بذلك إن شاء الله. السائل يذكر بأن معه ابتلي بسلس البول، يقول أثناء الصلاة أجد مشقة في الذهاب لتجديد الوضوء، هل يجزيني التيمم على فرش الحرم؟ إذا كان سلس بالفعل وليس حالات تنتابك أحيانا وتنتهي أحيانا أخرى، إذا كان معك سلس البول بالفعل فتتوضأ لكل صلاة ولك أن تصلي ولو نزل شيء بعد ذاك، لو أحسست بنزول بول ما دمت متحفظا تحفظ، اجعل واقيا حتى لا تنجس المسجد، تجعل واقيا، والآن فيه يعني أشياء واقية للكبار والصغار. فإذا يعني إن وجدت نفسك ما تستطيع التحكم، مثلا تتوضأ للمغرب لكن إذا أقبل صلاة العشاء تذهب وتغير وتتوضأ، وتوضأ للعشاء ولكن إذا أقبل صلاة الفجر تذهب وتتوضأ، تتوضأ للظهر وتصلي ما شاء الله أن تصلي من الفرائض والنوافل، لكن إذا حان وقت صلاة العصر لا بد أن تتوضأ ولا يكفي التيمم. نعم. يقول: ما حكم الدين في من يتزوج هنا وأهله في بلده لا يدرون عنه وإن دروا يقول خرب بيته؟ والله إذا كنت لا تستطيع أن تخبرهم لا أنصحك بهذا الزواج، لا ينبغي لك. الزواج لابد أن يكون معلنا ولا يجوز أن يكون سرا، فإذا كان هذا يترى أنه يخرب بيتك لا تتزوج، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما إن كنت تستطيع تطبيق الشرع في ذلك وتعدل بين النساء فتزوج ثانية وثالثة ورابعة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أما قضية أنك يعني تخشى من الزوجة الأخرى، لا، هذا دليل على أنك لا تتحمل التعدد، لا تقدم أصلا ولا تتعب نفسك في هذا. والناس الآن قد شوهت التعدد التمثيليات والخزعبلات والتقليد الأعمى للغرب وللفرنج وللكفار، فابتلي الناس بالجبن من أجل ذلك، وجلست النساء عانسات في البيوت والعياذ بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله.